السلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع الفقه. وكما قلنا، هذا علم من العلوم التي يعني تحتاج اليه الامه حاجه عظيمه، لاننا في هذه الاونات وهذه الساعات وهذه الازمنه نجد بأن الملمات والبلايا والفتن جاءت تترى على الأمة، ولا مخلص من الفتن إلا بوجود العلماء، فهم أصل نجاة هذه الأمة. والفقيه حقا هو الذي استطاع أن يتقن ما أو يبحث عن أو استطاع أن يبحث عن مراد الله جل في علاه في كتابه، وعن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن يطبق ذلك واقعا. وهذا كما قلنا في ندرة بين الناس. فكثير من العلماء يقولون قد تجد العالم أو قد تجد العلماء، ولكن قل ما تجد الفقيه العالم. وهذا حق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما زلنا مع البيوع، وإنما الفقه البيوع، والكلام على مقدمات البيع. ما زلنا في مقدمات البيع، في الكلام على سماحة هذه الشريعة في مسألة الخيار، خيار الشرط أو خيار العقد، مجلس العقد، وبينا فيه تفصيلا، والكلام موصولا إن شاء الله على هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن يسلنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعلم، في القول والعلم والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وقفنا الأسبوع الماضي في الكلام على خيار الشرط، صحيح؟ نعم. يعني على خيار الشرط، هو الابتداء في كلام على خيار الشرط، هو هذا الأصل الذي لابد أن نفصل فيه الكلام، ثم نجد الفروع التي تتفرع على هذا الباب والكلام عليه، وإن كنا سنختصر في بعض الفروع التي المد فيها أو المط فيها يعني الفائدة منه هي إن شاء الله تكون موجودة، لكن الأفيد منها ندخل فيما هو أهم. أقول بالنسبة للخيار، وهذه أيضا تدل على الشريعة الغراء بأنها من باب الرفق بالإنسان، يعني هذه من باب الرفق بالبائع، الرفق بالمشتري، أنه وسع عليه في مسألة خيار العقد، المجلس، مجلس العقد، وخيار أيضا خيار الشرط إن لم يكن بالعقد نفسه، فللمرء أن يعني يشترط الخيار حتى يوسع على نفسه، فلا يعني يتراجع في مسألة، أو إذا أراد أن يتراجع فلا يتندم على السرعة والعجلة في البيع أو الشراء، لأنه قد يظن في لحظة من اللحظات أنه يحتاج إلى صفقة ما، ثم يتبين له ويتبدى له أن لا تنفع له على ما كان يظن، فيريد رد البيع أو رد هذه الصفقة. فالشريعة تكفلت له في هذا الباب توسعة عليه ورفقا به، فأنه جعلت له الخيار أن يشترط على البائع أو المشتري، يشترط على البائع أو البائع يشترط على المشتري بوقت محدد، هذا الوقت يكون فيه سعة له ورفقا به بأن يرد هذه الصفقة، هو خيار الشرط. احنا عندنا كما قلنا خيار المجلس، وهذا تكلمنا فيه، وأن هذا بأصل العقد، بأصل العقد يكون للمرء الخيار ما دام في مجلس العقد، فإن تفرق فيكون قد وجب البيع أو لزم البيع. فأما بالنسبة للكلام على خيار الشرط، هو أن يشترط البائع على مدة معينة فيها إمضاء البيع أو فسخ البيع، أو يشترط المشتري في مدة معينة بإمضاء أو بفسخ، أو يشترط الاثنان، يشترط البائع والمشتري على مدة معينة في البيع إمضاء البيع أو يعني فسخ البيع. خيار الشرط أصله كما قال الإمام النووي: خيار الشرط جائز بالإجماع، خيار الشرط جائز بالإجماع، والأصل فيه هو قبل الإجماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر بأن رجلا أصيب يعني في رأسه وكان يغبن في البيع، فاشتكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا ابتعت سلعة فقل لا خلابة، أو قل لا خلابة، فإذا قلت لا خلابة فأنت بالخيار في السلعة، هذا في السنن، الزيادة في السنن. قال: فإذا احتست السلعة فأنت بالخيار ثلاثة أيام، إن شئت أمضيت وإن شئت فسخت العقد. فقال له: عندما تشتري عندما تبيع قل لا خلابة، ولا خلابة أفهم منها الناس بأنك في ثلاثة أيام يمكن أن ترد أو يمكن أن تمضي البيع، فإن مرت الثلاثة أيام دون الرد فأنت قد اخترت إمضاء البيع. فهذا أصل أصيل، ولذلك قال الإمام النووي اتفق الأئمة الأربعة بل اتفق المسلمون بالإجماع على جواز خيار الشرط، والحكمة من ذلك التوسعة على أهل الإسلام وعلى المتبايعين ورفقا بهم كما قلنا، من أجل أنه لا يتندم ولا يحدث الوغر في الصدور، وهذا حسم مادة النزاع بين المسلمين، لا سيما أن المتبايعين يعني أصل الأمر بينهما هو الإسلام ومدار الأمر على التآخي في الله. فقال الإمام النووي أجمعت الأمة على جواز خيار الشرط، والأصل فيه حديث ابن عمر، وجاء حديث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول أوسع ما وسع به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخيار، قال ما كان لحبان بن منقذ قال له قل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. وهذا كما قلنا اتفق عليه المسلمون بأسرهم على أنه يجوز أن يشترط المرء بإمضاء البيع أو فسخ البيع في مدة ثلاثة أيام أو في مدة متسعة عن ذلك، هذا الذي سنبينه. ولو ضربنا مثلا بهذا، لو قلنا اشترى زيد سيارة من عمرو فله في المدة التي قد ضربها خيارا مع المشتري أن يرد عليه هذه السيارة ويقبض الثمن، سواء نقده الثمن أو أجل الثمن له أن يفسخ البيع أو يمضيه. وأيضا البائع له الخيار أيضا، لو اشترط على المشتري أنا أبيعك هذا العبد ولكن عندي الخيار ثلاثة أيام أو يوم أو في يوم أو في يومين، فله الإمضاء وله أيضا الفسخ. هذا بالنسبة لجواز الخيار أو شرط الخيار. العلماء يقولون الأصل في أن الخيار كان في الرعيل الأول قد عرف بهذه اللفظة عندما دار الحديث أو دار خيار الشرط على حديث ابن عمر بأنه يقول لا خلابة، فقالوا لا خلابة هل يفهم منها الشرط بمدة ثلاثة أيام أو بمدة معينة أم لا؟ الحق بأنه من كان عالما بالحديث فإنه سيعلم بأنه إذا اشترى المشتري زيد اشترى سيارة فقال لا خلابة أو قال البائع ذلك، فإن كان عالمين بالحديث وأن هذه اللفظة تدل على الخيار إذن لزم الخيار للإثنين، لازم البائع أن الخيار ولازم المشتري أيضا الخيار. أما إن كان أحدهما يعلم والآخر لا يعلم، المشتري مثلا اشترى وقال لا خلابة ولا يعلم بأن لا خلابة معناها الشرط، فهل يكون له شرط الخيار بأن يرد في مدة معينة أم لا؟ وجه الوجه الأول قالوا ليس له بذلك لأن لا خلابة ليست شرطا والمسلمون عند شروطهم وهو لم يشترط الخيار. والوجه الثاني قالوا بل له الخيار وإن جاهل بذلك، فإن الأصل لا يغير ما جاء به الشرع أولا، وقد جاء الشرع بأن لا خلابة تدل على الشرط ثلاثة أيام كما ورد في الحديث. عامة هذه بالنسبة لشرط الخيار، وهي مسألة من الأهمية بمكان، لأن فيها توسعة كثيرة جدا على التجار في هذه الأزمنة وهذه العصور، لأنه قد يكون المرء البائع الذي يريد أن يبيع السلعة ليست عنده السلعة، وجاء المشتري يريد هذه السلعة وهي ليست عنده لكنها غالية الثمن، فهو يخشى أن يشتري ويجلب هذه السلعة ويأتي المشتري الذي طلبها منه أن يغير رأيه ويقول لا أريد هذه السلعة، فيقول إذا ماذا أفعل؟ كلفني كثيرا عندما أتيت بهذه السلعة وما أدري تباع أم لا تباع، فيخشى على نفسي من الخسارة. فهنا خيار الشرط جاء الشرع بالرفق به والتوسعة عليه، أنه له أن يشتريها من الأصل من الوكيل، يشتريها من الشركة الأم بخيار الشرط، يقول أنا أشترط أنني إن لم أردها مثلا في مدة 10 أيام في مدة 20 يوم في مدة 3 أيام فأنا قد أمضيت البيع، فإن رددتها في هذه المدة فقد اخترت الفسخ، وبهذا يكون قد ضمن لنفسي عدم الخسارة، وإن كان قد تكلف النقل وغير ذلك فهذا هو الغنم، والغنم تابع لمسألة التجارة، وإلا الذي يتاجر ولا يخاطر بالغنم والغرم فهو رجل أصالة يريد الربا، ما يريد أن يأكل حلالا، لأن الذي يعيش بأن يقول أفوز دائما ولا أخسر بحال من الأحوال هذا ليس حاله إلا حال آكل الربا الذين يقرضون المال ويأخذون الزيادة عليه، فهو يمكن له أن يخرج من هذه المخاطرة العظيمة ويقلل من هذه المخاطرة بأن يشتري السلعة بخيار الشرط. هذا الذي يمكن أن نقول من حكمة الشارع وسع على البائع والمشتري بخيار الشرط. هنا إذا قلنا بذلك هل له مدة محددة أم هي مدة متسعة أم ماذا؟ أما عندنا في المذهب فقالوا لا مدة أكثر من مدة 3 أيام، خيار الشرط يحدد بثلاثة أيام ولا زيادة على ذلك. وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة حديث حبان ابن حديث ابن عمر رضي الله عنه حبان ابن منقذ لما قال له السلام قل لا خلابة. هذا الحديث في السنن جاء فيه فأنت بالخيار ثلاثة أيام. قالوا هنا السلام قال له أنت بالخيار ثلاثة أيام، وهذا تحديد للمدة التي يكون فيها خيار في الشرط. واستدلوا على ذلك بالتصريح، قالوا وجاءنا حديث صريح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال الخيار ثلاثة أيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على الحصر والقصر، أن مدة الخيار التي يصح فيها الرد أو الإمضاء هي ثلاثة أيام، الخيار ثلاثة أيام، وهذا فيه كلام. وأيضا استدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا أجد أن أوسع عليكم ما إلا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم على حبان ابن منقذ، وجعل له الخيار ثلاثة أيام. قالوا أقصى ما وصل إليه عمر بن الخطاب رفقا وتوسعة بالبائع والمشتري أن وسع عليه مدة الخيار ثلاثة أيام. هذه أدلة ثلاثة استدلوا بها على أن المدة مدة الخيار خيار الشرط أنها مدة محددة. واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر، قالوا أولا نحن نقول أن الذي يعني أن الحكمة من تشريع مدة خيار الشرط أو خيار الشرط، أصل خيار الشرط هو الرفق بالبائع والمشتري، وإن كان رفق البائع والمشتري يزداد على ذلك، قالوا الرفق بالبائع والمشتري حتى يرد أو لا يرد، وإن كان مخالفا للأصل إذ الأصل إبرام البيع والأصل الإلزام، فإننا نقول لما كانت الرخصة هذه مخالفة للأصل فالأصل ألا يزاد على الرخص لأنها جاءت لحاجة فلا تزاد غير حاجة، فلذلك قالوا الأصل أنها رخصة والرخصة لا يزاد عليها بحال من الأحوال. وقالوا أيضا الأصل في مسألة الخيار أنها على الغرض، وإذا قلنا بتوسعة المدة في الخيار زاد الغرر، والأصل كلما زاد الغرر كلما كان الخطر على العقد، لأن الأصل أن السلام نهى عن بيع الغرر، فكلما زاد الغرر كلما زاد الخطر على العقد، وزيادة المدة على ثلاث أيام المحددة فيها زيادة في الغرر، وكلما زاد الغرر كما قلنا زاد الخطر على العقد، وخالفنا أصالة مقصود العقد، فلذلك قالوا المدة المحددة ثلاث أيام فقط. في الأثر هم أسعد الناس بذلك، الشافعية هم أسعد الناس بذلك، ولأنهم داروا مع الأثار حيث دارت، وقالوا الأصل عدم الخيار، فلما جاء الخيار قلنا سمعنا وأطعنا، وجاء الخيار بالأثر فوقفنا مع الأثر فوجدناه حدد الثلاثة فلا زيادة على ذلك بحال من الأحوال، مع أن الشافعي هو أدق الناس نظرا لكنه لم يبحث عن المعاني في هذا الباب، وإن كان يدور مع الحكم أنه قال الحكم قطع الغرر. إن سألتني عن الحكمة فالحكمة تقطع الغرر، لأن الغرر يودي إلى التنازع وإلى فسادة البيع، وأنا أصالة في البيع والشراء بحسن المادة في كل مادة بيع وشراء حتى لا يكون فساد ذات البيع، ففساد ذات البيع هي الحلقة، وزيادة الغرر تزيد من فساد ذات البيع. أكلم نفسي، واضح هذا؟ هذا التعليل عندهم في أن التحديد بالثلاثة هو الأصح والأسد، وهم أسعد الناس بالأصل. المالكية الأحناف وافقوا الشافعية في ذلك، المالكية خالفوهم وقالوا بل نحن نقول، هنا البحث عن المعاني، نحن نقول أصالة بالنسبة للخيار فهو شهر، هذا الذي قالوه، وقالوا توجيه ذلك أن الخيار ما كان إلا رفقا بالبائع والمشتري، وهذا الرفق ينظر فيه بدقة على أنه على أن مدة الخيار لا تكون أكثر أو أوسع من المدة التي يصل الفساد فيها إلى السلع، يعني تكون المدة في الخيار رفقا بالبائع والمشتري بشرط ألا يرجع هذا الرفق إلى ضرر سيقع، لأن الضرر لا يزال بضرر، لأننا لو قلنا الخيار من أجل ألا يتضرر المرء بالتضييق عليه فزلنا الضرر بالخيار، قالوا والأصل أن الضرر لا يزال بإيش؟ بضرر. لو قلنا بأن مسألة الخيار هذه للرفق فمن أصل الرفق أن نقول معنى الخيار حتى يختبر السلعة تفسد أو لا تفسد، يعني معنى الخيار هنا هو اختبار السلعة تفيد أو لا تفيد، تفسد بسرعة الفساد يصل إليها أم لا، فقالوا إن قلنا بذلك يبقى إذن الخيار غير محدد بثلاث، ده كانت مسألة الثلاث لحبان بن منقذ بسبب سلعة معينة الفساد يسري إليها في ثلاث أيام. فقال لهم سلم قل لا خلابة وأنت بخار في هذه السلعة الرضيت ثلاثا أو أنت خطة فإيش فرب. هذا الذي قالوه. فقالوا يبقى إذن لسنا نحدد بيوم أو بساعة أو بشهر، لا نحدد، أو قالوا لسنا نحدد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، ولكن أقصاها شهر، وأقصاها شهر اعتدال حتى لا يكون التوسيع الأكثر يمكن أن توسع بدائرة الغرر. قالوا فنحن نقول كل سلعة قد يسري إليها الفساد في مدة غير السلعة الأخرى، فالطعام يسري إليه الفساد أسرع ما يسري إلى الأثواب، والأثواب يسري إليها الفساد أكثر مما يسري إلى المنقولات، إلى السيارة، إلى الباخرة، أو إلى الثوابت الأراضي أو البنايات، فلا يسري إليها الفساد بأسرع من الفساد الذي يسري إلى الثوب. لذلك قالوا نحن نقول خيار الشرط ما دمنا قد اتفقنا جميعا على أن الأصل فيه الجواز، نحن نقول يدور مع المصلحة حيث دارت، والمصلحة بذلك هو اختبار السلعة هل يسري إلى الفساد أم لا. فإذا كان اختبارا للسلعة قالوا إذا ننظر في كل سلعة على حدة، فأما الفاكهة مثلا فهي أسرع الأطعمة التي يسري إليها الفساد فيوم وليلة، وأما الأثواب وغير ذلك من الملابس فلها مدة ثلاثة أيام أكثر من ذلك لأنه لا يسري إلى الفساد كما يسري إلى الطعام، وأما الدور والأراضي فإن المدة عندهم في ذلك أن يبقى شهرا في خيار الشرط. هذا بالنسبة لما قال المالكية من التوجيه والتعليل مع الاحتجاج بأصل الحديث وهو الثلاث أيام لحبان بن منقذ، وقالوا توجيه ثلاث أيام كانت حالة خاصة بحبان وفي سلعة خاصة، كانت لحالة خاصة لحبان وفي سلعة خاصة، هذا قول المالكية. أما قول الحنابلة فوسعوا الدائرة أكثر من المالكية، وهذا أنسب للعصور الذي نعيش فيها. قالوا نحن لا نقول بالتحديد ولا التأقيت في أي في في في في أي شيء من السلع، لأننا نقول إذا قلنا بأن حكمة التشريع في أن الشراء أو البيع بخيار الشرط الرفق، وأن هذه المسألة ترجع إلى الرضا والقناعة التامة للتاجر أو للمشتري باختبار السلعة أو بسؤال المتقن أو بسؤال المتمرس في الباب، فإن هذا يناسب كل إنسان في وقته. قد يجد التاجر من ينصحه بعد ثلاث أيام، بعد شهر، بعد أسبوع، بعد عام، هو ينتظر المتمرس الذي يثق في كلامه ليستشيره ليرى السلعة ويختبر السلعة ويقول له هذه السلعة جيدة جدا ولك أن تفوز بشراء هذه السلعة، وعند المتاجرة فإن السلعة يمكن أن تباع بزيادة في المال. فإذا قالوا المسألة تتناسب تناسبا متفاوتا بين الناس، بين عقول الناس، بين أموال الناس، بين اختبار الناس للسلعة، بين سؤال المتمرس وغير المتمرس. قالوا ولو قيدنا بثلاث أيام فوتنا المصلحة التي تتكلمون عنها. إذا قلتم أن المصلحة الرفق به، فالرفق به أن يشتري ما ينفعه، وهو لا يدري ما ينفعه إلا باستشارة الخبير، والخبير غير موجود. يبقى بعد ثلاث أيام ما هي؟ كلا شيء، لم يصل إلى الفائدة المرجوة ولا المصلحة المرجوة من تشريع اختبار اختيار الشرط، مفهوم؟ يبقى إذن قد تفوت المصلحة، فالمسألة متناسبة ومتفاوتة. يبقى لو فتحنا المجال وقلنا أنه يشتري السلعة يقول لي أن أردها ولي ألا أردها. حقا إيجابيات وسلبيات في مذهب الإمام أحمد في هذا الباب. الإيجابيات في ذلك أنها توسيع على الناس، لا سيما المشتري والبائع، لأن البائع قد يبيع ويرى أنه قد غبن في هذا البيع. يعني الرجل مثلا عنده سلعة معينة، هذه السلعة تصير إلى السماء علوا وهي لا إدرار لأحد، فاشتراها الرجل عنده برخص، بعدها بيوم وجدها أنها وصلت إلى السماء، فماذا يفعل؟ يعني يمكن أن يجن الرجل، يصل الحسد وحقد القلب لا يعلم به إلا الله جل في علاه، ممكن يقتل المشتري لو وجد أنه فوت عليه مصلحة كبرى عظمى وهو في عواز وفي حاجة إلى المال. فلما نجد أن له الفرصة أن يقول له لو سمحت جزاك الله خيرا رجعت عن البيع، ما أريد إمضاءه، خيار الشرط، الشرع أباح لي ذلك. هنا فتح المجال إلى إزالة وغر الصدر، إلى إزالة الأحقاد، أيضا إلى التوسيع على البائع والمشتري، لأنه ممكن يرد إيراد يقول هذا النظر إلى البائع بعين عوراء، طب انظر إلى المشتري بعد ما اشتراها بهذا الثمن وعلم أنها في علو دائم، فرجل منى نفسه ومنى أهله بأنه سيحظى بمال وفير بدل ما عاش في سنوات الفقر أنه سيغتني، فأنت لما تقول له سيأخذ منك البائع السلعة فوت عليه إيش المصلحة. نقول هنا الرد على الإرادة رد يسير. ما هو شيء من الشرط؟ لا أنتم فهمتم من الإرادة ومن المسألة كده الإجابات ملهاش دعوة بلها بنتكلم فيه خالص يا دكتور. مش متوهم غلو السلعة موجود. انتوا انا في جانب وانتوا في جانب اخر. انتوا فهمتوا انا بنتكلم فيه؟ مش لا نعم كل الاجابات نعم نعم والاجابات كلها بعيدة خالص. اسمعوا ايش الايراد الان. احنا قلنا نظرنا الى البائع، البائع سيحترق، السلعة ملك في يدي انا الان بعد ساعة ممكن اصل الى السماء غنى ونعم المال الصالح للرجل الصالح. مفهوم؟ قلنا هذا الذي تراه في البائع ستراه وين؟ ما المشتري يقول انا كنت فقيرا الله منحني هذه السلعه ثاني ايضا ثاني. كيف الرد؟ نقول لا، الدائره على الايه؟ على الاصل. انا عارفك وساتاتي بها الدائره على الاصل. انت طلعت لملك ايش؟ غير الدائره على الاصل. يبقى هذا رزق، انت تبحث لرزق غيرك. ها؟ ما ممكن هذا يدخل فيها في التوجيه بعد ذلك، لكن هو ممكن الرد على الإيراد بمثل هذا. فهذه إيجابيات. السلبيات بإذن الإيجابيات إيجابيات وغر الصدر سيمحي. أما السلبيات ذلك أن دائرة الغرس ستتسع، لأنك ما دمت قد اشتريت السلعة وأنت تعلم أنه في كل لحظة وحين سأتي ماذا يفعل؟ يقول لك ما أريد. أنتوا إيش تقولون؟ هونت ما أريد، رد السلعة. فأنت على خطر. طبعا لو واحد ذكي ايش هيفعل؟ لو اما يجمعها يبيعها. ليش؟ لانه بعد ذلك هيكون في متداول بينهما في مساله بقى الرد بالعين ومساله ارش النقص. هيدخل في وعكه اخرى. مفهوم؟ هو لما تصرف بموجب الملكيه. لكن الحق اننا نقول بان هذه المساله فيها سلبيات هي توسيع دائره الغرف. وهذا الذي الجانب القوي جدا الذي كان الشافعي يحدو حوله أو يسير حوله. لأن جانب الغرر هذا هو أصل الأصيل الذي يغري الصدور. والغرر يبطل العقد. يعني احنا عندنا العقد عقدان، عقد فيه غرر وعقد فيه ضرر. العقد اللي فيه ضرر هو عقد تعدى فيه المرء على حق الغير، وعقد فيه غرر عقد تعدى فيه المرء على عقد على حق الغير أيضا. طب وش الفرق؟ لا لا، ولا وضوح ولا خفاء ولا بتاع ولا أسود ولا أبيض. لا لا، أنا بس عشان أختبر الفقهاء. مساواة، مع أن أقول دائما عقد الضرر لا يبطل، عقد الغرر باطل من أصل. وش ما يعني هذا كلام فيه نظر؟ لا غلط. ماشي جيد، أنا أريد بس النقطة الفارقة، العلامة الفارقة. يا شيء انا حسبت انه قريب، الان تبقى لي انه بعيد جدا. والضرر لا يقدر. ماشي شيخنا يعني جيد جدا، لكن في شيء اخر خفت. خلاص جيد، انا قلت بقى النقطه الاصيله فيها. في اصل العقد يبقى له والتوجيه. يا سلام، ايه الجمال ده؟ فهلاوي، ما انت في جنبنا فلازم تاخد مننا طبعا الحق. بان الغرر هو فيه تعدي على حق الغير وفيه تعدي على حق الله، والضرر محضيه التعدي على حق الغير. فاذا اسقطه اسقطه، واذا اراد به اراد به. ده الفارق، ده الفارق في هذا الباب. حق الغرر فيه حق لله وحق لو في اصل الشيء، في حق لله وحق لايش؟ للغير. لذلك يبطل حتى لو ارتضى. كالزنا، الزنا فيه حق للعبد وفيه حق للرب. لذلك لو تراضى الزاني مع الزانية ايش نقول؟ هو اسقط مسألة عرضه، لكنه لا يمكن ان يسقط حق الله الذي في علاه. مفهوم؟ فاذا فيه حق الله وحق العبد. فلذلك هم يقولون الغرر، توسيع دائرة الغرر ينبئ ببطلان العقد. قلنا يغتفر هذا الغرر من اجل مصلحة الايه؟ الاعظم. فلذلك نحن نقول ان توسطنا بكلام الملكية كان اجود، ان توسطنا كلام الجزية بالمالكية كان اجود، حتى لا نتوسع هذه التوسعة في مسألة خيار الشرط. والاسلم ان تكون مع الشافعي. هذا الأسلم دينا. الأسلم أن تكون مع الشافعية لأنه من أسعد بالدليل. الأسلم أن تكون مع الشافعية لأنه الأسلم والأسعد بالدليل. وكلام المالكية فيه توسط وفيه توسيع على الناس، لكن كلام الحنابلة فيه ما فيه من التوسعة العظيمة التي كما قلنا توسع دائرة الغرر الذي تنبئ ببطلان العقد. يبقى إذن أنت دائر بين كلام الشافعية والأحناف وكلام المالكية في هذا الباب. ثم فرع المصنف تفريعات على الكلام على جواز خيار الشرط ومعنى قول لا خلابة والوقت، فقال إسقاط الزائد من الخيار. أتى بفرع قال وإذا ثبت ذلك، وقلنا بأن مدة الخيار خيار الشرط 3 أيام. جاء زيد يشتري من عمرو البيت فقال له أنا في مدة الخيار 3 أيام، إذا رضيت 100,000 والبيت بمليون، 100,000 وعربون الآن، إذا رضيت فأنا نمضي العقد بعد 3 أيام في مدة الخيار 3 أيام، وإن لم أرضى في مدة 3 أيام أقول لك لا أريد وأخذ منك المال. فمدة الخيار قال علماء هنا فإن ثبت أن مدة الخيار أقصاها أن تصل إلى 3 أيام فلنا فروع. الفرع الأول إذا اشترط 5 أيام 10 أيام، اشترط شهرا كاملا، ثم بعدما ذكر بأن الاشتراط لا يكون إلا في 3 أيام قال إذن أسقط الزائد وأبقى على 3 أيام. قال علماء هنا أما صورة اشتراط خيار الشرط فوق 3 أيام فالشرط باطل والعقد باطل. هذا في المذهب، إذا زاد على 3 أيام فالشرط باطل والعقد باطل. سألناهم ولما بطلان العقد وبطلان الشرط، قالوا أما بطلان الشرط فهو مخالف للتأصيل العام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا من وجهين نقول أما خيار الشرط فهو على خلاف الأصل. طيب، وأيضا الزيادة على 3 أيام هي مخالفة لأصل التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قال قل لا خلابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بالخيار ثلاث، وحديث ابن عمر الخيار 3 أيام، فمن اشترط زيادة فقد تعدى على السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إذن هذا اشترط شرطا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، وإن كان ردا فهو رد على البيع أيضا يبطل. لكن ما توجيه الفقهاء في بطلان البيع وإن قلنا بصحة بطلان الشرط لأنه زاد عن 3؟ وإن الوجهة في التوجيه في بطلان البيع هذا إجمال، احنا عايزين تفصيل، هذا إجمال أيضا، لكن هو كلام صحيح. والبيع يعني هو البيع أصل صحيح، كلام قريب. نشوف بس الإخوة الفقهاء طيب هو طبعا تطبيق مطلق لا يختلف، بس انا اريد التفصيل بهذا اجمال ايضا، هو اجمال جيد جدا انا اتيت بالدليل، نريد التفصيل الاهم. ذات على النكاح ماشي جيد هو هذا خلاص، ما انا من الصبح عمال ادند ساعة على هذا وبينت هذا الكلام. قالوا لاننا لو قلنا 10 ايام زاد الغرر على الغرر الايش المغتفر، قالوا عندنا نتفق على أن خيار الشرط غرر، مفهوم؟ وهنا غرر نقول غرر مغتفر وغرر غير، فعندنا الغرر المغتفر سقفه هو 3 أيام، فما زاد فصار الغرر غير إيش مغتفر، والغرر يطيح بالعقد، مفهوم الكلام؟ يبقى إذن بطلان العقد هنا للغرر لو اتفق على ذلك. فقال الرجل إذا قلتم بأن 10 أيام فيها بطلان العقد بطلان الشرط وبطلان العقد، لا نحن نقول لكم نسقط الزائد، نسقط الزائد. يبقى لما يسقط الزائد ماذا يحدث؟ يرجع إلى 3 أيام. هنا نقول عندنا خلاف الأحناف، عندنا نقول ما دام الشرط صار باطلا فإن العقد يبطل حتى ولو إيش ولو زال الشرط الباطل. طيب، أما الأحناف فعندهم على أصولهم في التفريق بين الفاسد وبين الباطل قالوا الأصل البيع صحيح، والشرط بزيادة 3 أيام بزيادة 10 أيام شرط فاسد، صح عقد البيع وفسد ايش الشرط، فان زال الفساد صح البيع ولازم وانتهى الامر. قالوا اذا ازيلوا الزيادة او ازيلوا الشرط باسري، يبقى اصل البيع ولا شيء في ذلك. هذا قول هل احنا، لكن انا هنا نقول مطلق لا يقتضي الفساد، والشرط الباطل يرجع على العقد بالبطلان ولا صح تصحيحه في حال من الاحوال. وهذه ايضا كما قلنا تفتح مادة النزاع ومادة التلاعب، على اننا نقول الحنابلة يقولون هذا ليس فيه ثمة شيء، الشرط صحيح والبيع صحيح. والمالكية ايضا يقولون ليس فيها ثمة شيء، الشرط صحيح والبيع صحيح. ايضا فرع على هذا فرع من هذا الفروع المهمة، وقال اذا قلنا بجهالة المدة، اذا قال الفرع ان الزيادة المعلنة المعلومة عفوا على 3 ايام يكون الشرط فيها باطلا ويرجع العقد بالبطلان، فان كانت المدة المشروطة لخيار الشرط مجهولة ايضا البطلان يلف حول العقد. قلنا لما؟ قالوا ارجع للتأصيل، معنى الجهالة تساوي الجهالة معناها الغرر، والغرر يرجع على العقد بايش؟ بالبطلان. قالوا اذا قال اني اشتري هذه السيارة منك ولي الخيار وسكت ومشي، يبقى لما تفرق انتهى عقد خيار المجلس، يبقى خيار وقد اشترط، قال ولي الخيار، اشترط الخيار ومشي، لك الخيار متى؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين، 3 ايام، 10 ايام، شهر، المدة مجهولة. قال والجهالة غرر، والغرر على الغرر يكون غررا مركبا، فلا يصح العقد بذلك. وطبعا الاحناف يقولون لا، نحن نقول حدد المدة بـ3، لانهم عندهم الان الشرط فيه فساد بالجهالة، ترفع الجهالة بالتحديد يصح العقد هكذا، لان اصل البيع عندهم توفرت شروط الركاب فهو صحيح، مفهوم؟ واما الحنابلة فانهم يقولون لا بالصحة، لانهم عندهم لا حد لمسألة الشرط، مدة الشرط. واما المالكية قالوا نحن نقول بتصحيح العقد وتصحيح الشرط، لكننا لابد ان نزيد مع جهالة المدة، نقول باختبار صحة او عدم فساد سريان الفساد الى ايه؟ الى السلة. يعني نقول هذه المدة المجهولة لا تبطل العقد، لا يبطل العقد بها، لكننا نقول وتكون المدة على ما يستطيع ان يختبر فيها السلعة، يسري اليها الفساد او لا يسري اليها الفساد. تعالى بقى لجدة الان جدة متعدد فعندك جدا مش فهم حاجة، رد علينا نقول في الاخوال الاربعة، انا لازم اصحيح كمان لازم اصحيح هذه مسائل ايه هذا ذهب لا يذهب اليه الا الصياري لازم تفهم هتقصر المسألة. يبقى إذا المدة مجهولة، يبقى عندنا زيد اشترى سيارة من عمرو وقال لي الخيار فتركها مجهولة مفتوحة، لما عند الشافعي يبطل العقد ويبطل الشرط، لما؟ لأن الجهالة في الشرط غرر والغرر يبطل به العقد. ممتاز. ممتاز. يبقى إذن ليش نجح على غرض. ممتاز. ثالث سران الفساد الى السلام. ممتاز الحمد لله. اذا هذه مسألة مفرعة ايضا على مسألة مدة الخيار ان كانت مجهولة او كانت زيادة على ذلك. قالوا ايضا من الفروع انه اذا قلنا بانه ثبت خيار الشرط ان هذا تيسيرا على البائع وعلى المشتري، فاننا نقول فانها تكون للبائع او للمشتري او للبائع وللمشتري، وايضا تكون مدة يوم او يومين او 3، او للبائع 3 وللمشتري ساعة، او للعكس، فكل ذلك جائز، لان اصل التجويز جاء من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قالوا ولو فرضنا بان زيد جاء فاشترى سيارة وبيتا واشترى ايضا يعني سلعة او ثوبا لللبس، فاشترى سلعة واشترى بيتا واشترى ارضا مثلا او اشترى سيارة، اذا فله ان يجعل الخيار خيار الشرط له في السلعة وفي السيارة، او يجعل الخيار له في البيت، ولا يجعل خيارا فيه البقية، يقول لا خيار لي لا خيار شرط يعني بعد ما تفرق يلزم البيع. كل ذلك جائز. إذ الأصل الجواز، والأصل أن المسلمين عند المسلمون عند شروطين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل صلح إيش على الأصل على الحلم إلا صلح حرم حلالا أو أحلى أو حل حرام. فالأصل بالمعاملات الأصل فيها الحل، ولا شيء في ذلك بحال من الأحوال. فر عليها أيضا تفريع آخر على نفس خيار الشرط بهذا التفريع، قال إذا جعل الخيار لأجنبي لا له يعني لغيره لا له. زيد اشترى، زيد كان بائعا باع سيارة وجاء عمرو يشتريها، قال أنا أعرضها في السوق بمئة، قال أشتريها بثمانين. فالرجل بعد ما طالت المدة قال نبيعها، ثم قال له يعني هو يتدبر في امره يقول لعل رجل اخر يأتي او لعل رجل يعطيني فيها قولا، قال نعم ابيعها عليك، ابيعها عليك بثمانين، ولكن اجعل هي منوطة برضا عمرو. زيد ملك السيارة باع السيارة على ان لعمر الخيار، مفهوم؟ يعني نقل خياره الى عمرو. من عمرو هذا؟ قالوا هذا التاجر الكبير الخبير الذي يعلم ما يعني تقلب الأسواق في السيارات، فأنا أجعل الأمر الخير له، لأنه لو نظر وعلم أن أنا بعت هذه السيارة بعد ما عرضتها بثمانين بمئة بعتها بثمانين، هو ينظر له نظر الأسواق بعد ذلك تنزل أم تصعد، فهو يشير عليه، فجعل الأمر على عمرو. العلماء يقولون هنا الآن الخيار الذي له أحاله إلى أجنبي ليس موجودا في العقد أجنبي، وهذا حكم ملازم لإيش؟ للعقد وللمتعاقدين، فجعله لأجنبي عمي غير متعاقد غير موجود في العقد، هل يصح أم لا؟ هم قال العلماء لنا نظران في هذا الباب. النظر الأول إن فعل ذلك إحالة نيابة، يعني أقول الخيار لي وإلا فالخيار لمن؟ لعمر بالنيابة، بالنيابة عني أنا مش موجود بعد ثلاثة أيام قبل ثلاثة أيام وجاء فقال لك اخترنا الإمضاء أمضاء أو اخترنا الفتح فالخيار له، فقالوا هذا لا شيء فيه لأنه من باب الإيش؟ من باب الوكالة، من باب الوكالة، فلا يعني تشويش على هذا الباب وهو على الجواز. أما إن قال الخيار أصالة خياري أصالة لعمر ففيها قولان أو فيها وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا يصح، ليش؟ لأن عمر أجنبي عن مجلس العقد، والأصل أن هذا الحكم ملازم للعقد فلا يكون إلا لأصحاب العقد، ما يصح. فإن قال فهذا شرط، وإن اشترط ذلك فهذا شرط باطل يرجع على العقد البطلان، وقد يكون فيه الغرر أيضا، وقد يكون فيه الغرر أيضا. الوجه الثاني قالوا يصح، يصح حق له جعله إيش لغيري، وهذا الأصل الصحيح، هذا الصحيح، هذا المعتمد، هذا الصحيح. لما؟ لأن هذا ينزل منزلة الوكال والنياب وهو الصحيح، ليس فيها ثمة شيء. لكنهم اختلفوا في هذا الباب، لو قلنا بأن خيارك الآن صار لعمر هل يكون لك أنت الخيار أيضا أم لا؟ هذا الكلام، لأنك لو جعلت الخيار لعمر هل يسقط خيارك أنت وأنت البائع الأصيل ويكون خيار للوكيل فقط أم لا؟ أيضا وجهان، وجه قالوا بأن الخيار يسقط عن الأصيل لأنه جعل النيابة للوكيل، والوجه الثاني قالوا إن ثبت الخيار للأجنبي فلأن يثبت لإيش للأصيل من بابه، من بابي أو هذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح. إذا رضي المشتري بالخيار إذا الخيار كان من زيد أو من عبيد أو من عمير لا شيء فيه، لأن هذه المسألة تنصب على حكمة الشارع في تشريع الخيار ألا وهو الرفق والتوسعة، والرفق والتوسعة يكون بي أو بغيري الخبير، لأن أنا أريد أن أختبر السلعة تصح أو لا، أو لا تصح، مفهوم؟ إذن لو ثبت ذلك وصح على المعتمد وهذا الصحيح، لو صح أن أجعل الخيار على رضا فلان وجئت أنا فبعت سيارة أو بعت بيتا لبكر وجعلت المسألة معلقة بخيار محمد، وجاء محمد قبل ثلاثة أيام وقال أمضينا البيع، صح ذلك ولزم البيع، أو قال فسخنا البيع فانفسخ البيع، لأن الوكيل هينزل منزلة الأصيل. وأيضا في بعض التصرفات البائع الذي له الخيار عندما أحال الخيار لغيره فكل تصرف يرجع من الوكيل فهو في محل تصرف من الأصيل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بوضوح حتى لا أطيل عليكم، قلنا قبل ذلك إذا اشترى زيد أما أو اشترى عبدا من عمرو وهو في مجلس العقد، ثم قال وهو في مجلس العقد قال أعتقتك اذهب أنت عتيق، قلنا ما معنى ذلك؟ هذا التصرف من المشتري دلالة على انه قد ايش اختاره امضاء البيع. مفهوم؟ نعم. في ايش يا حبايبي كمان بتختلفوا عليه وانتم مش عارفين حاجة اصلا؟ ما لو عرفتوا هتعملوا ايه؟ الله المستعان. مفهوم؟ يبقى اذا اختار الامضاء نفس الامر. انا الان البائع باع اشترى مثلا، او المشتري باع البائع بيتا، طيب، او اشترى بيتا. فلما اشترى البيت وهو في مدة الخيار جعل الخيار لمحمد، محمد ذهب فاعطى اعلانات على ايجار البيت واتى بالمؤجرين وسكنوا البيت، هذا معنى ايش؟ اختار الايش؟ اختار الامضاء. فتصرفه نزل تصرف الايش؟ الاصيل. وقص على ذلك. مفهوم؟ يبقى اذا هذا ايضا متعلق بفرع من فروع الكلام على مسألة الخيار. يعني ان اردتم اختم بهذه المسألة او اطيل، لان المسألة معنا مطولة في مسألة مدة الخيار. من الفروع ايضا قالوا اذا ثبت الخيار وخيار ثلاثة ايام، من متى نحسب هذا الخيار؟ ما دمنا قد حددنا، لان الحنابلة ارتاحوا من هذا الباب. انت ليش تبتدئ المسألة عندهم موسعة، لكن عندنا الامر محدد بتوقيت ثلاثة ايام. فقالوا الان متى يبدأ العد؟ متى نحسب وقت الخيار؟ يعني هذه مسألة من الأهمية بمكان أيضا. فالحق بأن في المذهب يعني حساب مدة الخيار أنها من حين العقد، هي وجهان طبعا، من حين العقد. مدة الخيار فيها وجهان، الوجه الأول هو المعتمد هو الصحيح، من حين العقد. إذا عقد العقد زي جلس مع عمرو الآن اشتري السيارة بيع سيارة على مدة الخيار ثلاثة أيام، فعند كتابة العقد قلنا الآن ابدأ عد إيش؟ ثلاثة أيام. طب له أحوال بعدما كتب العقد تفرق، تفرق يوم السبت، يبقى متى نقول قد لزم البيع لزوما تاما وانتهى الخيار؟ بعد ثلاثة أيام، الأحد، اثنين، إيش؟ الثلاثاء، صحيح؟ طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مكث يوما معا لم يتفرق، يبقى إذن هو في هذا اليوم بإيش؟ لا بخيارين، بخيار من أصل العقد هو خيار الإيش؟ لأن الإنسان قال بيعان بخيار ما لم وهم لم يتفرق، وعندهم يوم إيش؟ ما تتسرعوش يا إخوة الله، عندهم يوم إيش؟ أحتاج ولا أشوف الماشي إنما أفرق البيوت فضل الله فيما شاء. انت فاهم حاجة؟ اعرف ان انت مش فاهم اي حاجة. يوم الاثنين الدروس كلها الان المشكلة ما زالت قائمة وفي نقص في الدروس، وانا كررت عليك دي المرة الثالثة او المرة الرابعة، المرة الخامسة حضرتك تزيح نفسك وتزيل الامر الخير ده وينتهي الموضوع. الله جعله يقول وان تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. انتهى بعد درس بعد درس كامل، لكن الان ما في شيء، مظلمة المسألة عندك. قالت لي واحد منفتح عنه عمرو بن مالك، فاهمني؟ وانا بسألك انت فاهم ولا مش فاهم؟ لا ده ده الوجه الثاني احنا ناتيه الان. اسمعوا نقول المعتمد ان خيار الشرط عند كتابه العقد ما زال في المجلس هو الان، يبقى الرجل عند كتابه العقد بدات مده، يبقى عنده خيار الشرط الآن وعنده خيار آخر فوق هذا، هو خيار إيش؟ البيعان بالخيار ما لم. طب هما جلسا معا يوما كاملا، يبقى هو بقي له يومان ها لانتهاء الخيار كليتا، لأن في يوم عنده خياران، خيار مجلس وخيار هذا. هو لو جلس خمسة أيام ما فيش خالص، لا لسه ما زال في الخيار. أيوة نقول هو في ثلاثة أيام البيع كان على خيارين، خيار المجلس وخيار خيار العقد وخيار الشرط، صحيح؟ بعد انقضاء ثلاثة أيام بقي على خيار الإيه؟ فلما تفرقا إيش اللي حدث؟ لازم البيع وخيار الشرط قد انتهى. هذا قلنا أن خيار الشرط يبتدئ، نعود نحسب الوقت من حين كتابة العقد. مفهوم؟ الوجه الثاني لا، لا من حين التفرق، لا لا لا فرع على ذلك لأن هذه مهمة. إذا قلنا بأن إذا ثبت بأن حساب الوقت في خيار الشرط 3 أيام حين كتابة العقد وهو يكتب العقد زيد قال له ثبت عندك كتبت العقد خيار الشرط ابتدأ لا أنا أشترط أن يبدأ خيار الشرط حين التفرق فهمتم هذه مفهومة زيد يكتب العقد معه عمرو قلنا عند الكتابة يبدأ خيار ما خيار المجلس طالما هو جالس في المجلس بدأ خيار المجلس خيار الشرط فقال له انتظر انتظر انت انت لكاك وكلامك كثير فممكن اطيل الجلسة معك في خيار المجلس تضيع علي ايش طب انا في خيار المجلس خيار المجلس ما هو خيار خيار الاولى بقى ان انا ارجع الخيار في وقت اخر قال اشترط عليك ان يبتدئ خيار الشرط من حين التفرق مفهوم الشافعيون يقولون العقد باطل والشرط باطل عجيب عجيب مع ان خيار الشرط يوافق ليه كده خلص اي اصل هي كده خلص كده احنا هنغلق المساله كده خلص خيار الشرط يوافق ايه يوافق العقد يا حبايب يا بابا يوافق الشرع يا بابا مش النبي اللي شرع ذلك يبقى يوافق اصل الشرع ولا ما يوافق يوافق مقاصد الشريعة ولا ما يوافق يبقى إذن يوافق العقد حبوب ما فيش أي سنة لا لا خطأ خطأ غير خطأ انتهاء خطأ خطأ هو هذا متى يتفرقون الرجل لا يمكن أن يسكت لا يتفرقوا إلا السكوت وهو أكله كلام وأنا ندري يمكن يدي عليه مرة يموت في ثانية أو طيلة الليل يحكي له القصص الطويلة التي عاشها مع أهلي ومع أولادي ما رأه من مدة بعيدة يبقى إذن لما قال له أبتدئ خيار الشرط حين التفرق فحين التفرق مجهول والجهالة غرر والغرر ستعود بعد ذلك إلى العقد بالإيه يبقى قالوا إذن الشرط لما علق على مجهول كان غررا والغرر باطل والعقد ويرجع الشرط الباطل على العقد بإيه بالبطلان فهمتم أما الوجه الثاني فقالوا يبتدئ خيار الشرط من حين التفرق يبقى معنى ذلك إذا قال هذا لو مكت معه 5 أيام فما زال في إيش في خيار الإيه المجد لو كان في سفينة ولم يتفرق الاثنان في غرفة واحدة في مكان واحد ومغلق عليهم شهر كامل مخليها في سفينة أوجه وأفضل يعني هتعاقدوا فيها سفينة أفضل يعني أروح لهم نعم هكذا لكننا أتينا بشيء أفضل يعني هم في السفينة في هذا الشهر فهذا المجلس ما زال موجود ويكون خيار الشرط بعد إيه بعد الفرجة الطيبة بعد عندما ترسل السفينة إلى المرض فيكون التفرق هنا يبدأ به خيار الشرط فإذا قال له لا أنا أشترط أن خيار الشرط يبدأ من حين كتابة العقد فهل يبطل أن يصح ها طب شوفوا هو لما بطل في الوجه الاول بطل لما وهنا فين الجهاله ما هو الان بتكلم حين العقد هو معلوم يبقى صح ولا بطل صح لانه لا جهاله في حد فاهم شيء طيب ايش الصحيح بقى من هذه الوجوه الصحيح الراجح في ذلك ان مده الخيار من حين كتابه العقد لما لان المسلم الأصل بذلك أن الإنسان قال لها الإحبان قال إذا ابتعت فقل لا خلاف فلما قال له قل لا خلاف وكان لا خلاف معناها أشترط خيار الشرط 3 أيام فكان هذا الشرط حين قال لا خلاف حين قال لا إيش لا خلاف وهذه فيها دلالة على إيش فيها دلالة على أن المدة تكون متى تكون عند ابتداء العقد هذا الذي يعني يمكن أن يقال في مسألة مدة الخيار يعني سامحوني أختم في مسألة أخرى وهي مسألة هل الثمن ممكن للإنسان أن يقبض الثمن زمن الخيار أم لا هل يمكن للإنسان أن يقبض الثمن زمن الخيار أم لا عندنا في المذهب أنه يصح للإنسان إذا كان في مجلس العقد وحتى لو قال بخيار الشرط، يعني الآن له خياران، خيار المجلس وخيار الشرط، للبائع أن يقبض الثمن، بل وللمشتري أن يقبض أيضا السلعة، لا شيء في ذلك ولا كراهة في ذلك، إذ الأصل أن البيع قد تم، لكن الكلام على اللزوم، الكلام على اللزوم، وإن كان هناك وجوه عندنا في هذا الباب، هل الملك يكون بعد التفرق، قبل التفرق، هل في الملك، الملك حين كتابه العقد ام لا؟ في وجوه ثلاثه عندنا في المذهب، والصحيح الراجح في ذلك ان الملك يبتدئ حين مجلس العقد، حين كتابه العقد يبدا الملك، لكن الوجهه الصحيحه الفقهيه هذا ملك موجود لكنه ناقص، تمامه يكون بعد اللزوم، فان قلنا بخيار المجلس فتمامه يكون بعد التفرق، لكن الملك موجود، يبقى اذا كان الملك موجود يبقى لزوم الملك، لزوم البيع، انتقال الثمن الى البائع وانتقال السلعه الى المشتري يمتلك، يبقى يقبض الثمن ولا شيء في ذلك، وقاس على هذا الايجار، وهذا يعني هذا القياس لسنا بحاجه اليه، لان هذا من اصل العقد. واما الملكيه فقالوا يكره، واما الكراهه تحريم عندهم، او كراهه تنزيهيه على ان يقبض الثمن، والحق بانهم عندهم هذه يكره تحريما عند المالكيه، لكن ليست بحرمه باصل الحرمه، لان تحريم وسائل لا تحريم ايش؟ المقاصد، لانهم يقولون قبض الثمن قبل تمام الملك، طبعا هو المساله دائره بقى الان ملك او لم يملك، قبل على ما نقول ونرجح قبل تمام الملك، فان فيها ما فيها من الوسائل الى النزاع الشديد والى الربا. قلنا كيف الربا؟ قالوا اذا قبض الثمن وانفسخ البيع فكأنه أخذ المال قرضا فانتفع به ثم رد بعد ذلك القرض، فقد دخل في القرض الذي جر النفع، فلذلك لا يصح. وهذا كلام صراحة بعيد، وإن كان فيه حسم مادة وسد للذريعة، لكن فيه تكلف، لأننا نقول مسألة الذرائع التوسع فيها يضيق جدا ويحجر على الأمة، والتوسع فيها أيضا يفتح الباب على مصراعيه، يمكن الإنسان أن يقع في المحرم والربا. هذا بالنسبة لآخر الكلام على مسألة خيار المجلس، ويبقى لنا فروع أخرى إن شاء الله حتى نصل إلى ما يصح بيعه، عشان ندخل في العمق. إحنا ما زلنا الآن بنقرع الباب ولم ندخل، إحنا ما زلنا مسألة البيوع كل ذلك قرع باب، وهذا لا يأتي إلا كما قلنا إليه، إلا لمن حباه الله جل في علاه صبرا على الطلب، إذ الناس يفترقون في طلب العلم على صبرهم على الطلب وعدم صبرهم على الطلب. تكلمنا